عشان نفسه يكون جنبك كفاية بعد حبيبي والله ما انا سايبك ولو بينك وبيني بلاك تعديها واسوق فيها خلاص قفلت معايا اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك الف الدنيا علشان عيني and I